السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 17 من برنامج الدرس 31، وكتاب المقروء فيه رسالة في فضل الصحابة للعلامة الخانجي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن محمد ابن محمد الخانجي البوسنوي الحنفي. المقصد الثالث تاريخ مولده، ولد في 22 من ذي الحجة سنة 23 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 7 من شعبان سنة 63 بعد 300 والألف، وله من العمر 39 سنة وبضعة أشهر، فلم تكمل له 40 مع ما شهر من نبوغه في العلم رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حمل هذا الكتاب اسما مثبتا على نسخته الخطية، هو الذي سماه به مصنفه، وهو فضائل الصحابة وما يجب علينا في حقهم رضي الله عنهم، فضائل الصحابة وما يجب علينا في حقهم رضي الله عنهم. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة الإعراب عن المقام الحميد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الإعراب عن المقام الحميد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من ذكرهم بما لا يليق، والتحذير من ذكرهم بما لا يليق. المقصد الثالث توضيح منهجه، جعل المصنف رسالته مرتبة في 4 فصول. فالفصل الأول في تعريف الصحابي وغير ذلك، والفصل الثاني في بيان عدالتهم وفضلهم، والفصل الثالث في الدليل العقلي على أن ذكرهم بما لا يليق منهي عنه، في الدليل العقلي في أن ذكرهم بما لا يليق منهي عنه. والفصل الرابع في الدليل النقلي على أن ذكرهم بما لا يليق منهي عنه. ثم أتبع هذه الفصول الأربعة بخاتمة في وجوب الكف عن ذكرهم إلا بخير وحفلت رسالته مع وجازتها بكثير من الأدلة مع العناية بالذب عن بعض من تعرض له من الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد الخنجي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زكى أصحاب رسوله في كتابه ومنع عن سبهم وذكرهم بغير الخير وفضلهم على سائر الأمم، فطوبى لمن كف عن ذلك فقد اتبع الطريق الأقوم. والصلاة والسلام على رسوله محمد هادي الناس بهديه وعلى آله وصحبه الذين الذين تسنموا أذر الحق باتباع أمره ونهيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الصحابة عدول وخير المتمسكين بالدين والمبتعدين عن الفسق واتباع الهوى، شهادة لا يتلفظ بها مؤمن إلا نال الرتبة العالية عند ربه. ونعوذ بالله عن الخوض في أعراض أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أقوى سبب لغضب الله ومقته. وبعد، فهذه رسالة دعاني إلى جمعها مباحثة فيما سبق مع الإخوان في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فجرى على لسان بعضهم: توفي هذا البعض رحمه الله تعالى ويانا بمنه وكرمه في بعض الصحابة ما لا أظنه لائقا بمسلم يتبع هدي نبيه ويتخذ الرسول أسوة وقدوة. فجمعت هذه الرسالة من أقوال كبار علماء الأمة، وقسمتها إلى فصول نسأل الله أن يهدينا إلى الحق ونثبت قلوبنا عليه، إنه جواد كريم. قوله رحمه الله: الذين تسنموا ذر الحق، أي صعدوا أعلاه، فالتسنم هو الصعود، والذرى جمع ذروة بكسر الدال وتفتح وتضم أيضا، وهي أعلى الشيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في تعريف الصحابي وغير ذلك. أصح الأقوال في تعريف الصحابي ما اعتمده البخاري وشيخه أحمد وحنبل رحمهما الله ومن تبعهما، وهو أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، سواء لقي وطالت مجالسته له أو قصرت روى أو لم يروي، غزا معه أو لم يغزو، وسواء من رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج من التعريف من لقيه كافرا أو مؤمنا بغيره، ويدخل كل مكلف من الجن والإنس. وخرج من ارتد ومات على ردته كعبيد الله بن جحش، كان زوج أم حبيبة رضي الله عنها وعبد الله بن خطر وغيرهما. ودخل من ارتد وعاد، سواء اجتمع بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أو لا، وعددهم كبير جدا. عن أبي زرعة الرازي رحمه الله قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية، فكيف بغير من روى. وثبت عن الثوري رحمه الله فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرع على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال النووي رحمه الله: وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما، بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير ممن لم يضبط أسماؤهم، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام والعمواس وغير ذلك من لا يحصى كثرة، وكلهم ماتوا إلى 120. وتحقق قوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. زاد مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. وآخر الصحابة وفاتنا أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، توفي 100 من الهجرة باتفاق العلماء، واتفقوا على أنه آخر الصحابة رضي الله عنهم وفاة ذكره النووي رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل تعريف الصحابي ومسائل أخرى تتعلق بذلك، فذكر أن أصح الأقوال في تعريف الصحابي ما اعتمده البخاري وشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومن تبعهما من أهل التحقيق، وهو أن الذي يعد صحابيا شرعا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فلا بد من اجتماع 3 شروط: أولها أن يلقى ذلك المسمى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللقي يعم من رآه من قريب أو رآه من بعيد أو رآه بعينه الباصرة أو لم يره بعماه، فإن اللقاء أوسع من مجرد الرؤية. والثاني أن يكون حال لقياه مؤمنا به، أن يكون حال لقياه مؤمنا به. والشرط الثالث أن يموت على الإسلام، أن يموت على الإسلام، فلو قدر أنه لقيه مؤمنا ثم ارتد فمات على غيره خرج من اسم الصحبة، لا فرق في ذلك بين من طالت مجالسته وصحبته ومن قصرت، ومن غزا معه ومن لم يغزو معه، ومن كان معه في المدينة أو وافقه في حجة الوداع فقط ولم يصحبه بعد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا ممن يخرج من هذا الحد المتقدم، فذكر أنه يخرج من التعريف من لقيه كافرا أو مؤمنا بغيره غير مؤمن به، كمؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام وهم اليهود، أو مؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وهم النصارى من غير إيمان به صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون صحابيا. ثم قال: ويدخل كل مكلف من الجن والإنس، أي يدخل كل عبد من الجن والإنس وقع له ذلك. فكما أن في الإنس صحابة فإن في الجن صحابة. وقد أدخل ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة عددا منهم ممن روي في الأحاديث والآثار أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردهم بالتأليف جماعة ألفوا مسند الجن، منهم يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد بفتح الميم وكسرها أيضا، ومنهم محمد بن محمد المعروف بمرتضى الزبيدي، ومنهم أحمد الصديق الغماري. ثم ذكر أنه يخرج من ذلك أيضا من ارتد ومات على ردته، ومثل له بعبيد الله بن جحش الذي يذكر أنه تنصر في الحبشة ولم يثبت الخبر المروي في ذلك، ومنهم عبد الله بن خطل وردته في الصحيحين. ثم قال: ودخل من ارتد وعاد كالأشعث بن قيس وغيره ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام، سواء اجتمع بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أو لا، لكن رجع إلى دين الإسلام فمات عليه. ثم ذكر أن عددهم كبير جدا، ونقل عن أبي زرعة الرازي عدهم بمئة ألف، وجاء عن أبي زرعة الرازي أيضا أنه قال: حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 140. ثم ذكر أنه ثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح أنه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وهذا العدد الكبير كان باقيا بعد مدة طويلة، هي المدة التي حصل فيها الاختلاف بين المسلمين، فكيف بمن مات قبل ذلك مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا سيما من كان في أيام الفتوح وحروب الردة، ومن مات في الطاعون العام والعمواس، أي طاعون عمواس في سنة 18 الذي مات به جماعة من كبار الصحابة، من أشهرهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان ذلك في الشام. ثم ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا إلى 110، فلم يزل قرنهم يتصرم فردا فردا وفذا فذا حتى كان آخرهم موتا أبو الطفيل عامر بن واكدة، فقد توفي 110 من الهجرة باتفاق العلماء، وسقط من الكتاب ذكر العشر، ويدل على سقوطه أن المصنف قال أولا وكلهم ماتوا إلى 110، فهو يرى أن أبا الطفيل آخر الصحابة مات 110 وليس 100، وإنما سقط ذلك من قلمه فظن أنه يقول ذلك، بل هو على القول المشهور أن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واكدة رضي الله عنه. وإلى ذلك أشار البدوي في عمود النسب إذ قال: آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واكدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في عدالتهم وفضلهم. اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وعدالتهم معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم. فمن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال في المختار: وسطا أي عدلا. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، إلى قوله: إنك رؤوف رحيم. وردت في ذلك حديث كثيرة منها في الصحيحين: والذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وروي وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وقال بهز بن حكيم عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وروي: إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. رواه البزار بسند رجاله موثقون. وعن سفيان يقول في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قالهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه سمعه يقول: لما دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام نظر إليهم رجل من أهل الكتاب فقال: ما كان أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام الذين قطعوا بالمناشير وصلبوا على الخشب في أشد اجتهادا من هؤلاء. وروي: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار. والجمهور يقولون بالتعميم في الآية وهو المعتبر، والصحابة هم الموصوفون بقوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وبقوله: ركعا سجدا. وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله. فمن عدله الله ونزهه وطهره ووعده الجنة واختاره لا يحتاج إلى تعديل غيره وتنزيهه، ولو لم يكن ذلك لكانت أفعالهم شاهدة لهم بذلك. ومن بلغه حديث معز بن مالك رضي الله عنه كفاه دليلا على فضل عصاتهم وحرصهم بإقامة ما حده الله جل وعلا. وأكبر الزهاد والعباد المتقين لا يبلغ درجة أحد ولو كان عاصيا، فإن زلتهم من غلبة الشهوة وحين الذهول. سرق أحدهم شيئا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع يده، فلما قطعها حمد الله وقال: أردت أن تدخلين النار فاستخلصت منك، أو كلاما مثله. فانظر إلى قوة الإيمان وفضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كالشمس تنشر أشعتها على الناظرين، وناظروه هم مثل القمر يقبل الضوء من الشمس فينشره على الأرض. هكذا الصحابة رضي الله عنهم يبلغون إلينا بواسطتهم نور الإيمان، فهم النجوم في الهداية. وكما أن المسافرين في الليلة الليلة يهتدون بالنجوم ويستنيرون بالقمر، هكذا نحن نستنير بإيمانهم ونهتدي بهم. وبأيهم اقتدى الرجل اهتدى وفاز. وكان العربي الجاهل الذي لا يعرف شيئا من الأدب يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيراه مرة فيرجع وهو وعاء العلم ومثل الأدب. ومثل الأدب ببركة رؤية من لولاه لم تكن الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك واجمعنا مع أصحابه في جنتك آمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني عدالة الصحابة وفضلهم، والمراد بعدالتهم ثبوت صلاحهم، فإن العدالة متعلقها الطاعة، فإذا قيل فلان عدل أي صالح مطيع. وقد دل على عدالة الصحابة جميعا ثلاثة أدلة ذكرها المصنف، أحدها القرآن الكريم، وذكر طائفة من الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإن أولى من تتناوله هذه الآية هم الذين نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فهم مقدم الناس في ذلك، وكقوله تعالى وكذلك جعلناهم أمة وسطا أي عدلا خيارا إلى غير ذلك من الآية التي أوردها المصنف. والدليل الثاني السنة النبوية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضلهم إجمالا وتفصيلا، أفردت بالتصنيف في تأليف من أجمعها كتاب فضائل الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من تلك الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونه، فشهد للمصاحبين له الكائنين معه بأنهم خير القرون، مما يقتضي عدالتهم وفضلهم على جميع من بعدهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث تسمحا أحاديثا أحاديث ضعافا بعد الأحاديث الصحاح، وهذه من طرائق التصنيف عند أهل السنة والجماعة في عقائدهم، فإنهم يخرجون ما يجري مجرى الاعتضاد بعد إخراج ما يجري مجرى الاعتماد، فيقدمون في أول الباب ما يكون معتمدا عليه مسلما به، ثم قد يتوسعون فيذكرون بعد ذلك ما يجري مجرى الاعتضاد أي التقوية بثبوت أصله، فربما أوردوا أحاديث ضعاف يذكرون ضعفها، وربما أوردوا ما لا يستدل به على الاستقلال وإنما يستدل به على التبع كحكايات القصص والمنامات وأحوال الحيوانات، فلا يعابون بذلك لأن إرادها عندهم هو على وجه الاعتضاد لا على وجه الاعتماد. ومن قواعد الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهذه الأدلة التي قد تنزل درجتها عن الاعتماد والبناء عليها أصلا سوغ ذلك كونها واردة في مقام مسلم به لثبوته بأدلة صحيحة. ويعلم بهذا أن إرادة بعض الأئمة المصنفين في الاعتقاد الأحاديث الضعيفة في تآليفهم ككتاب التوحيد لابن خزيمة والشريعة للآجري والإبانة لابن بطة لا يعاد، لأنهم لم يبنوا عقائدهم على الأحاديث الضعيفة، وإنما كان بناء العقائد الذي يذكرونها عن أهل السنة هو على الأحاديث الصحيحة، ثم يذكر ما بعدها تبعا على وجه ذكر جميع ما في الباب. وكان مما ذكره رحمه الله تعالى في تلك الأحاديث قوله في أحدها رواه البزار بسند رجاله موثقون، وهذه الصيغة وهي قولهم رجاله موثقون تنزل عن رتبة قولهم رجاله ثقات، لأنه إذا قيل رجاله ثقات قطع بأن هؤلاء الرواة جميعا ثقات، وأما إذا قيل بأن رجاله موثقون ففيه إعلام بأن في بعضهم كلاما، لكن ذلك الكلام من الجرح لم يوجب اطراحه بل ألحق بمن يقبل حديثه، فيقال فيه موثق ولا يقال فيه ثقة، لأنه قد جرى فيه خلاف بين جارح ومعدل. أشار إلى ذلك المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل، ويقع هذا كثيرا في كلام العلامة الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره من كتبه المجردة في زوائد الحديث. وأما الدليل الثالث فهو الإجماع على فضل الصحابة وعدالتهم، فأهل السنة متفقون على ذلك. ونقل في الإجماع جم غفير من قدماء الأوائل المصنفين في عقائد أهل السنة كالأجري وابن بطة، وقوم من المتأخرين كأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وقول المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الفصل: ببركة رؤية من لولاه لم تكن الدنيا والآخرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت مدح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فما يذكر في هذا الباب لا أصل له. والله سبحانه وتعالى خلق الدنيا والآخرة وقسم العباد إلى أبرار وفجار، وجعل الجنة والنار، وشرع سيوف الجهاد بعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في الدليل العقلي على أن ذكرا بما لا يليق منهي عنه. لما ثبت أن الصحابة مثل القمر في توسطهم في تبليغ نور الإيمان إلينا، وثبت أنهم بلغوا إلينا القرآن وحديثه صلى الله عليه وسلم، تعين أن الكلام فيهم بما لا يليق طعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتهامهم يرجع وباله على المتهم لا على غيره. فلذلك قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بمولى وهم زنادقة. انتهى كلامه. وكل أحد يعرف أن كل الملل والنحل يعظمون أصحاب أنبيائهم ويستنكفون عن ذكر أقل شيء يؤذيهم، فإنهم يعرفون أن أذاهم أذى من هم أصحابه. حتى إن الناس يعظمون أصحاب قوادهم وعظمائهم فضلا عن أصحاب أنبيائهم، فما ظنك بأصحاب حبيب رب العالمين وأفضل خلقه؟ فأذاهم أذى الله كما ورد في الحديث. ولو سلمنا ما ليس بممكن، وهو أن بعضهم مستحقون الطعن، فالكف عن ذلك أحسن، لأن الخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيه. ورضي الله عن الإمام الغزالي حيث قال: لو سكت الناس عن لعن إبليس وأبي لهب وأبي جهل وذكرهم بالسب طول عمره لم يضره السكوت، ولو هفى هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله منه تعالى منه فقد تعرض للهلاك. فالأكثر ما يعلم في الناس لا يحل النطق به. انتهى كلامه. قالوا: ولا يجوز اللعن ليزيد والوليد والحجاج، وقد علم من أفعالهم ما يستحقون به ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المصلين وأهل القبلة. قال في بدء الأمالي: ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى المكسار في الإغراء غالي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثالث الدليل العقلي على أن ذكرهم بما لا يليق منهي عنه. وجماع ما ذكره من الوجوه ثلاثة: أولها أن الطعن فيهم وذكرهم بما لا يليق يؤول إلى الطعن في الدين الذي نقلوه إلينا، فيكون عيبا له وغمطا لأحكامه، وذلك محال للدلائل المتكاثرة على صحة دين الإسلام. والثاني أن ذكرهم بما لا يليق أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وانتقاص له. فإذا كان أصحابه يذكرون بما لا يليق كان قولا فاسدا يقتضي أن الذين صحبوه لم يكونوا أخيارا. والثالث أن الخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيه. أن الخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيه. فكيف إذا كان المسلم ممن شهد القرآن والسنة بفضله وعدالته؟ وما نقله عن الغزالي في قوله في كتاب الاقتصاد: لو سكت الناس عن لعن إبليس وأبي لهب وأبي جهل وذكرهم بالسب طول عمره لم يضره السكوت، يعني مع اعتقاد استحقاقهم ذلك، لا اعتقاد أنهم لا يستحقون فيمسكوا عنه، فإن ذلك كفر لما فيه من التكذيب في القرآن والسنة. فمن يعتقد أن إبليس لا يستحق السب، وأن أبا لهب لا يستحق السب، وأن أبا جهل لا يستحق السب، هذا مكذب بالقرآن والسنة مما ورد وثبت فيه، لكن معناه لو سكت عن ذلك مع اعتقاد استحقاقهم إياه فلم يدري لسانه به لعدم الحاجة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الرابع في الدليل النقلي على أن ذكرهم بما لا يليق منهي عنه. منه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قوله الله الله أي اتقوا الله في حق أصحابي. قوله غرضا أي لا تتخذوهم هدفا ترمونهم بقبيح الكلام كما يرمى الهدف بالسهام. قوله يوشك أن يأخذه أي أخذة غضبان منتقم. وفي فهم هذا الحديث إشكال ليس هذا محل بسطه وتفسيره. ومن حديث البخاري رحمه الله: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد والنصيف مكيالان، وقد يجيء النصيف بمعنى النصف فالضمير للمد. وفي هذا الحديث أيضا الإشكال المشار إليه، وقد كان تعظيم الصحابة ولو كان اجتماعهم به صلى الله عليه وسلم قليلا مقررا عند الخلفاء الراشدين وغيرهم. عن نبيح العنزي قال: كنا عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو متكئ، فذكرنا عليا ومعاوية، فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا ثم قال: كنا ننزل رفاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا في رفقة فيها أبو بكر، فنزلنا على أهل أبيات وفيهم امرأة حبلى، ومعنا رجل من أهل البادية، فقال للمرأة الحاملة: أبشرك أن تلدي غلاما؟ قالت: نعم. قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلاما. فأعطت، فسجع لهم مسجاعا، ثم عمل إلى الشاة فذبحها وطبخها، وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر. فلما علم بالقصة قام فتقيا كل شيء أكل. قال: ثم رأيت ذلك البدوي أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد هجى الأنصار، فقال له عمر رضي الله عنه: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه، ولكن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث الرجال ثقات ذكر ذلك الحافظ بن حجر وقد توقف عمر عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الدليل النقلي على أن ذكرهم بما لا يليق منهي عنه، أي ما ورد في السنة النبوية والآثار السلفية من النهي عن التعرض لجناب الصحابة، وبذلك أحاديث كثيرة من أشهرها تصريحه صلى الله عليه وسلم في الصحيح بالنهي عن سبهم إذ قال لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي يفيد التحريم بحسب وضعه الشرعي، فإن النهي يدل على التحريم، وفي معناه أحاديث كثيرة منها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وقوله في الصفحة الأولى من هذا الدليل لما ذكر حديث الله الله أصحابي وفيه ضعف قال في آخره وفي فهم هذا الحديث إشكال ليس هذا محل بسطه وتفسيره، يعرض بما جاء فيه ومن آذاني فقد آذى الله، لأن أذية الله عز وجل قد تتصور بمعنى لا يصح، وإنما معنى قوله لقد آذى الله يعني ذكره بما يحرم عليه ذكره به من غير وصول الضرر إلى الله، ذكره بما يحرم ذكره به من غير وصول الضرر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الخاتمة: ونستخرج مما تقدم من فضلهم وعدم جواز سبهم والطعن فيهم قاعدة اعتبرها مصنف العقائد الإسلامية عقيدة يتدين بها المسلمون، وهي أنه يجب على المسلم الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير ذكرها أكثر المصنفين مثل الغزالي والإمام الرازي والنسفي وغيرهم، وسبهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر وإلا فبدعة وفسق، ويحمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوا لأنهم مجتهدون، والمجتهد يصيب ويخطئ وله أجر على كل حال، ويمكن تأويل أفعالهم كلها. قال في الجوهرة: وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب ذا الحسد. ولو فرض أن عاقلا لم يجد لأمر من الأمور التي حصلت بينهم تأويلا يجب أن يقول لعل له تأويلا وعذرا لما اطلع عليه، ذكر الغزالي في الاقتصاد. والحروب التي حصلت بين علي ومعاوية أو بينه وبين غيره أكثرها لم يحصل من قصدهم، بل سببها الرعاع والهمج الذين أسلموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن إيمانهم قويا. يعرف ذلك من له أدنى معرفة بتاريخ تلك الحروب. ولعلي رضي الله عنه فضل كبير لا ينكره أحد، ونستغني عن ذكر ذلك. ومعاوية رضي الله عنه وصحابي ابن صحابي وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليت فأحسن، فقد عرف صلى الله عليه وسلم أنه يلي أموال المسلمين، ولقد أحسن في ولايته بعقله وحلمه وببركة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه، حيث دعا له بقوله اللهم اجعله هاديا مهديا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فهو من كبار الصحابة، وقد ظهر من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، رواه الترمذي وإسناده ليس بقوي. وأما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فهو الصحابي الذي هاجر ابتغاء مرضات الله 3 مرات، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن وساحل اليمن، واستعمله عمر على الكوفة والبصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا يستعملان إلا من هو أهل للولاية، فهؤلاء الكبار من الصحابة لا يجوز أذاهم بشيء كما لا يجوز أذى غيرهم منهم رضي الله عنهم، ولا يعود وبال أذاهم إلا على صاحبه كما قيل: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، وقيل كناطح صخرة يوما ليقلعها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. والعاقل من لا يلقي نفسه في المهلكة، والجاهل يشتغل بما لا يعنيه، والعقيدة الصحيحة هي أن من قال إن علي متهم في قتل عثمان فقد ضل وأخطأ، ومن قال إن معاوية قام على علي لإرضائه هواه وللعرض الزائل فقد ضل وأخطأ. نعم، أخطأ معاوية في اجتهاده وهذا لا يضر. وقد هلكت طائفة الروافض في ذكر معاوية بما لا يليق. ولا نقول لعمرو بن العاص إنه مكار ولا خداع، لأن ذلك سب صريح، ولا يقبل أحد منا أن يقال له مكار إن كان في نفس الأمر مكارا. ولا نقول إن أبا موسى دليل، فلو قال ذلك أحد لازم من قوله فضلا من سب ذلك الصحابي الجليل. القول بأنه استعمل على الناس بليد أيضا، حيث لم يفرق بين البليد وغيره، وهذا من أكبر الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الكلام بالاختصار. وما أوردنا فيها وما أوردنا هي العقيدة الصحيحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسلي القلب كالبشرى بروح، ويحيي الروح كالماء الزلال. وأعوذ بالله من القول الهزل، وأرجوه تعالى في الخلاص من الرجيم، ثم نفسي والهوى، ومن يمن لهؤلاء قد غوى. وأسأل تعالى أن لا يحرمنا من هدايته المزيلة للعمى، وأن يختم لنا بخير فإنه رحيم رحما. فرغت من آل عشرين ليلة مضت من شر جماد الآخرة، من شهور سنة 46,300 من هجرة أفضل الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. وفرغت من نسخ هذه النسخة في أوائل المحرم الحرام سنة 56,300 في مدينة سراي المحروسة، وكان تاريخ الرسالة في القاهرة المعزية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الفقير والله تعالى محمد الخانجي البوسنوي غفر الله تعالى له ولوالده مني وكرمه آمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقد الفصول الأربعة خاتمة بيّن فيها أنه يجب على المسلم الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير لجليل مقامهم وعلو مرتبتهم، وأنهم معذورون فيما بدر منهم من اجتهاد. ثم ذكر الدب بإيجاز عن ثلاثة من الصحابة الذين يتعرض لهم، وهم معاوية رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وذكر طرفا يسيرا من فضائلهم. وفي كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد ذكر فضائل هؤلاء وغيرهم من الصحابة، بل أولهم وهو معاوية رضي الله عنه مما أفرد قديما وحديثا بذكر فضائله. فالواجب على العبد أن يكف عن التعرض للصحابة وأن لا يذكرهم بالخير إلا بالخير جماعة وأفرادا. ثم ختم رحمه الله تعالى بالإعلام بأن طائفة من الروافض هلكت في ذكرهم معاوية بما لا يليق، انتصارا بالباطل لعلي رضي الله عنه الذي يرونه أنه كان على الحق. والصحيح أن عليا هو الذي كان على الحق، لكن ذلك لا يوجب الغض والطعن في معاوية رضي الله عنه. وكما هلك هؤلاء قديما، فقد هلك في معاوية حديثا أناس ممن يتعرضون لترتيب الولاية في السياسة الشرعية، فيرون معاوية أنموذجا لاستلاب الولاية من أهلها، ويطعنون فيه ويذمونه بأنه هو الذي وضع أسس توريث الحكم في الإسلام بدون شورى بل بتعدي. وهؤلاء خاطئون مخطئون، فأما كونهم مخطئون فإن معاوية مسبوق قبل بتوريث علي الحسن الولاية، فإن عليا بعد أن مات تولى ابنه الحسن بن علي ولاية المسلمين الذين كانوا أكثر الناس معه رضي الله عنه، فهذا ابن ورث من أبيه دون إجماع المسلمين كافة عليه، لأن أهل الشام لم يكونوا ينتظرون ذلك منه. وأما كونهم خاطئون فلأن المسلمين أجمعوا على تصحيح ولاية معاوية رضي الله عنه، كما نقل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق